بيني وبينك وسكر بين اتنين، سلمت قلبي ومشيتي في مينك وسخرت من الاخرين، سلمت قلبي ومشيتي في مينك وسخرت من الاخرين. It has الحرام بيني وبينك وشربنا الاثنين. سلمت قلبي ومهجتي بميلك وخرت من الامورين. سلمت قلبي ومهجتي بميلك وسهرت.